الحياة. من الحياة، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مش عايزة حاجة يا أمّا؟ لا يا حبيبي، طريق السلامة. ما تنساش تعدي على أخواتك سعدية وعنايات بعد المدرسة عشان تطمني عليهم. حاضر يا أمّا، سلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ أحمد. اتأخرت ليه؟ ده الناظر سأل عليك. راحت عليا نومة يا أستاذ عثمان. تلاقيك زي العادة سهرت في القهوة لبعد نص الليل. ونعمل إيه بس؟ القهوة تسليتي الوحيدة. بعد العشاء أمي بتروح في سابع نومة، وبلاقي نفسي في الدار لوحدي، بزهق وهج على القهوة. ما هو أنت لو سمعت نصيحتي واتجوزت كان زمانك بترجع البيت تلاقي ونيس وعيال يتنططوا حواليك. واتجوز ازاي وانا ما حلتيش حاجه؟ جواز اخواتي سعديه وعنايات خد اللي ورايا واللي قدامي. يا سيدي دي رسالتك والحمد لله اديتها على اكمل وجه. جه الاوان بقى انك تشوف واحده بنت حلال طلباتها بسيطه واهلها يكونوا بيشتروا راجل. راجل؟ المظاهر النهارده يا استاذ عثمان واخد حدها وبقت بتحكم وبتتحكم في البشر. على العموم الجواز اسمه ونصيب، ولما هيجي لك نصيبك. قصدك لما هيجي لي عدلي. يا سيدي كله محصل بعضه. يلا ادخل فصلك احسن، حضره الناصر جاي يتمم على الفصول. الفصول اربع: الشتاء والخريف والربيع والصيف، وكل فصل من دول له سمات وطبيعه والوان بتميزه. يعني مثلا لما اطلب منكم ترسموا موضوع عن فصل الشتاء، اللون الغالب هيبقى ايه؟ الرمادي يا استاذ. ايوه برافو عليكي. ولما ترسموا السماء لازم يكون فيها ايه؟ سحاب يا استاذ. مظبوط، سحاب ومطر واوراق شجر بتقع وهكذا. ودلوقتي عايز كل واحده منكم ترسم منظر تعبر فيه عن مظاهر فصل الشتاء. ازاي الحال يا استاذ احمد؟ اهلا يا حضره الناظر. قيام. جلوس. اتفضلوا اقعدوا يا بنات. ابقى عدي عليا لو سمحت يا استاذ احمد لما تخلص الحصه. تحت امرك يا حضره الناظر. يا حضره الناظر انا انت تاخرك بقى ظاهره يا استاذ احمد، لازم انبهك لخطورتها على مستقبلك. وما اخبيش عليك أنا عامل حسابي أرشحك عشان تترقى مدرس أول، لكن بقى تكرار تأخيرك ده مخليني متردد. أوعد حضرتك إن الموضوع ده مش هيتكرر. أدخل. صباح الخير. صباح النور. أنا مي عبد الحميد، مدرسة اللغة الإنجليزية. أنا منقولة بعد ترقيتي كمدرسة أولى من منطقة شبرا الخيمة التعليمية. أهلا وسهلا، اتفضلي استريحي. أخيرا المنطقة افتكرتنا واستجابت وبعتت لنا مدرسة لغة إنجليزية. تشرفنا بحضرتك يا أستاذة. الشرف ليا أنا يا حضرة الناظر. طب يا أستاذ أحمد اتفضل حضرتك، الحصة التانية هتبدأ. هتبدأ تتهرب من الموضوع اهو. اتهرب ايه بس يا سعدية يا اختي، ما انت راسي على البير وغطاه. ما هي العروسة اللي اخترتها لك عارفة كل ظروفك وموافقة. ده بس لغاية ما نقرأ فتحة ولا نشبك، وبعد كده هات يا طلبات واشتراطات. يا احمد بلاش حاجك فاضية، انت بقى عندك 35 سنة واللي في سنك ولاده طوله. يا ستي لسه النصيب ما جاش. المهم استأذن انا عشان اروح اطمن على عنايات وولادها. ابقي سلمي لي على جوزك. جوزها بيشتغل ايه؟ دي انسه يا ابو حميد. يا راجل معقوله لسه انسه؟ دي سنها عدت 30 بمراحل. مرحله اولى ولا تانية؟ مرحله اولى وتانية وتالتة كمان. بس تعرف الصيغه والذهب اللي لابساهم مخلينها في نظري بنت في العشرين، ولبسها وشياكتها وعربيتها مخلينها ملكة جمال الكون. معقولة دي ما فيهاش لمحة جمال واحدة. مين قال كده؟ الجمال مش جمال الوجه يا أستاذ عثمان. الجمال جمال الروح. يا سلام على الحكمة والرصانة والحكم الصائب. أنا حاسس كده والله أعلم إنك هتبدأ ترسم. أرسم إيه؟ لوحة؟ طبعا لوحة، بس ما تنساش إيه؟ تبدأ رسم من الشمال لليمين. اشمعنى؟ عشان تبقى لوحة إنجليزية وتعجب مدرسة اللغة الإنجليزية الأنسة مي. أنسة مي؟ أيوة يا أستاذ أحمد. للحقيقة أنا مضطرب ومش عارف أبدأ منين. المهم تبدأ. أنا معجب بيكي جدا. وإيه؟ تقبلي تتجوزيني؟ الحقيقة أنت فاجئتني. من يوم ما جيت المدرسة وأنا بفكر فيكي ليل ونهار. أستاذ أحمد، قوة شخصيتك وبريق أخلاقك وثقل سمعتك كمدرسة أولى للغة الإنجليزية عيار 24 بيدفعوني للاعتراف بحبي ليكي. يا ريت تحددي لي ميعاد مع السيد الوالد عشان أجي أقابله. يقابلني وماله؟ يشرف أي وقت، المهم ظروفه إيه؟ الحقيقة يا بابا هو أخلاقه كويسة وسمعته فوق مستوى الشبهات. ابن وحيد عايش مع مامته بعد جواز إخواته البنات سعدية وعنايات. وحالته المادية؟ يعني عادية، ولأنه مدرس رسم فموارده محدودة يعني. ومش وما حلتوش غير مرتبه. أيوة يا بابا. مرفوض بابا. اسمعي يا مي يا بنتي، يا ما عرسان تقدمولك كانوا طمعانين فيك وفي ثروتي، وانت رفضتيهم لأن مستواهم أقل من مستوانا. حضرتك يا بابا اللي كنت بترفضهم. كنت بعرض عليك ظروفهم ورأيي فيهم وكنت بتوافقيني. خوف من حضرتك وحبي ليك علشان مش عايزة زعلك. وإيه اللي جد في اللي اسمه أحمد ده؟ بطلت تحبيني وتخافي على زعلي؟ لا لا لا يا بابا، لا أبدا، بس الظروف دلوقتي اختلفت. حضرتك عارف دلوقتي إن أنا سني 39 سنة، ودي تعتبر يعني آخر فرصة جواز ولازم أنتهزها وما تضيعش. لا لا لا لا لا، ما تقوليش كده، اصبري وبإذن الله هيتقدم لك الأحسن منه. بأمارة إيه بس يا بابا؟ أنا ببص في المراية وبشوف حقيقتي. ده حتى وشي مخاصم الجمال. أيوة يا بابا، التجاعيد من التفكير والقلق بدأت تزحف وتبان على وشي. الشعر الأبيض يا بابا بيظهر وبدري. أرجوك يا بابا، أرجوك، أحمد ده آخر فرصة ممكن تجيلي. علشان خاطر يا بابا بلاش نضيعها. خلاص يا بنتي، اللي تشوفيه اللي تشوفه يا ابني، ده مستقبلك وانت حر فيه. لكن بقى الشيء اللي أنا متأكدة منه ونفسي فيه إنك تتجوز وتملى الدار علينا عيال. اطمني يا ست الحبايب، على الله بس أبوها يوافق. وما يوافقش ليه يا أخوي؟ هو هيلاقي أحسن منك ولا هيلاقي أحسن منك؟ أصل الناس المريشة دي أما ما تضمنيش تفكيرها، خصوصا يعني إذا كان العريس واحد زي حالاتي ظروفه على قده. بالك يعني يكون فاكر إنك طمعان؟ أيوة، على العموم أنا زبطت مي ومتأكد إنها هتقنعه. أنا فعلا اقتنعت بيك وأقدر أستأمنك على بنتي الوحيدة. متشكر قوي يا عمي. يا سعادة البيه، الأستاذ أحمد ده ابن عمري، ويام أبوها الله يرحمه وشقي علشان يربيه ويعلمه. وعاوزك بقى تحط ببطنك بطيخة صيفي واديله بنتك ونام واتطمن. ايه يا حاجة ايه، ما تأثري في الكلام أمار. يوه، وانا قلت حاجة غلط؟ انا بكبرك قدام سعادة البيت. الحاجة والدتك دي ست بركة يا أستاذ أحمد، وانا وافقت عليك بس علشان عارف انها هتعوض مي عن حنان أمها الله يرحمها. طبعا طبعا يا سعادة البيت، من النهاردة انا عندي 3 بنات، مي وسعدية وعنايات. طبعا أمال، من النهاردة مي أخت عزيزة وغالية. عظيم عظيم، نتفق بقى على التفاصيل. طلبات حضرتك يا عمي. شبكة ب5000 جنيه. المية اهي، اشربي يما. موافق يا عمي، شبكة ب5000 جنيه. تاني حاجة ان انا ما اقدرش استغنى عن مي، يعني هتقعدوا معايا هنا في الفيلا، ومش مطلوب منك عفش غير اوضة نوم بسيطة، اوضة مش اقل من 25,000 جنيه، تجيب لي الفلوس وانا اللي هشتريها من معرض واحد صاحبي. اشربي مية يما. طلباتك اوامر يا عمي، اطمن هنفذها ولو على رقبتي. ورقبتك بقى هتستحمل ايه ولا ايه؟ اطمني يامه، مية قالت لو وافق على كل طلبات ابوها وهي هتتصرف. هتتصرف؟ هتتصرف ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك يامه، مية عارفة ظروف احمد اخويا كويس، وهو كمان عارف ظروفها، خصوصا انها واضحة. هنقول ايه؟ النصيب غلاب. مفيش داعي للكلام المتغطي ده سعدية، انا فاهم انت بتلمحي لايه. الجمال جمال الروح، وانا مقتنع باللي بعمله. وانا كمان مقتنع باللي بعمله، دي حاجة بيني وبينك يا احمد. يعني باباكي ما عندوش فكرة؟ فكرة ايه بس؟ معقولة برضو اعرفه اني بساعدك؟ انا سحبت المبلغ ده من حسابي في البنك. امسك يا احمد، امسك ظرف الفلوس ومال قبل الناس ما ياخدوا بالهم. انا مش عارف اقولك ايه يا مي، وقوفك جنبي مأثر فيا قوي. يا حبيبي مفيش فرق بيننا، وبعدين ما الفلوس هترجع لي تاني. طبعا هشتري بيها الشبكة اللي باباك اشترى تجيبها، بس ايه؟ مفيش داعي الكلام الكتير بقى، انا عاوزاك ترفع راسك، دي فلوسك، وانت عريس مال وهدومك يا حبيبي، فاهم؟ فاهم حبيبتي طبعا. طب وقط النوم؟ لا ما تحملش هم، انا برضو هتصرف. ايوه مي، بس ده كتير قوي، انا مش عارف هرد لك كل ده ازاي. تردهولي بانك تتقي الله فيا وما تزعلنيش ولا تغدر بيا ابدا. معقوله حبيبتي انا اعمل كده؟ طب ده انا اسير حبك. وسلاسل حبك مأيداني. يا سلام، مأيداك. بس قيد ايه؟ على قلبي زي العسل. احمد. واتمنى يكون قيد لاخر العمر. ألف ألف مبروك، جواز العمر والهنا والسعادة إن شاء الله. خطوبة سعيدة، ربنا يتمم بخير. سعادة إيه؟ أنا سعادة إيه؟ مبروك. خير يا حبيبتي، عملت إيه؟ اتفضل يا سيدي، أدي 25,000 جنيه. اسمع، بابا مستنيك النهاردة. مي مي، أنا متأثر قوي بكل اللي بتعمليه معايا، مش مصدق نفسي. لا يا حبيبي أرجوك صدق. ولا علم يا بنتي يا سعدية، أخويا الأستاذ أحمد في الكوشة وجنبه عروسته وأخت عنايات وجوزها وولادها بيتصوروا معاهم. طب يلا يلا بينا نتصور معاهم، اتهي على جوزك محمدي وولادك. يلا أهو هناك يا محمدي، تعالى. تعالي يا سميرة. نعم يا أستاذ. برافو عليكي، رسمك هايل، واضح إنك مشروع رسامة عظيمة. متشكرة يا أستاذ. سقفوا لها يا بنات. وانا استاذ احمد رسم وحش؟ مين قال كده يا احلام؟ انت كمان رسمك كويس جدا، وكنت لسه حنده عليكي وهنيكي. سقفوا لها يا بنات. يا سلام، نفسي اخلف بنت في جمالكم وموهبتكم. ايه استاذ احمد؟ ها اهلا اهلا يا استاذ عثمان. اهلا بيك، سرحان في ايه؟ لا ولا حاجه، انا جاي انبهك، واضح ان حضره الناظر زعلان منك عشان بتتاخر. انت رجعت للسهر تاني؟ اعمل ايه يعني يا استاذ عثمان، بزهق من البيت وبضطر اخرج واسهر على القهوه. الله، طب والاستاذه مي؟ يهون عليك تسيبها لوحدها؟ ما تقلقش يا سيدي، أبوها بيسليها، وجودي مش فارق معاها. بقى ده كلام؟ صدقني. طب مفيش حاجة في السكة تملى حياتكم وتسليك؟ لسه ربنا ما أردش. على العموم العيال رزق، ربنا بيبعته وقت ما يريد سبحانه. ونعم بالله ونعم بالله، أنا مش فارق معايا، لكن أمي بقى ما بتبطلش سؤال. الأخبار لسه ما فيش حاجة جاية في السكة؟ لسه يا أمّا. آه، ما هو ده نتيجة الجواز على كبر يا أمّا. لسه ربنا ما أردش. ونعم بالله. طب ما تخلي مراتك تكشف. مش راضية يا سعدية. يبقى العيب فيها. الله أعلم. أيوة أكيد العيب فيها. وطي صوتك يا أمّا أحسن، دي جاية علينا. أهلا وسهلا، منورنا والله. ينور مقدارك. اهلا بيكي يا مرات اخويا. اتفضلوا اتفضلوا، الغدا جاهز. اتفضلوا يا جماعه، بسم الله. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. مي، ما هو لسه بدري. بدري من عمرك. ايه الحكايه؟ انت مش هتبطل سهر كل ليله برا البيت؟ حرام عليك كده يا احمد. هديني بتسلى بدل مطاق. ليه بعد الشر عليك يا حبيبي؟ مالك فيك ايه يعني؟ ما انتيش عارفه. انا اذا كان عليا نفسي ابقى ام النهارده قبل بكره، لكن اعمل ايه؟ ربنا لسه ما قرتش. ونعم بالله، لكن لازم ناخد بالاسباب. خلاص يا حبيبي، بكره ان شاء الله اروح للدكتور. والدكتور قال ايه؟ قال نتيجة التحاليل والاشعاعات كويسة وما عندهاش اي سبب يمنع الحمل. ازاي الكلام ده؟ الدكتور نصحنا انا كمان اعمل تحاليل واشعاعات. بقى ده كلام؟ انت صخ سليم، ما فيكش عيبة. تلاقيها موالسة مع الدكتور ومتفقة معاه يقول كده عشان ما تطلقهاش. ايه؟ ايوه يا حبيب امك، اسمع نصيحتي وشوف مصلحتك. مصلحت ايه دي بقى؟ سيبك بقى منها، وانا هدور لك على عروسة ولادة. عروسة؟ اي تحط القرش على القرش من وراها، ولما تجهز اجوزك ستها. انا نفسي اشوف عيالك قبل ما ودع. بعد الشر عليك يما. الجيران والاهل بيتحسروا عليك لانك ما خلفتش لغاية دلوقتي. لازم تخلف علشان تخرسهم، فاهم؟ فاهمة يا ماما، لكن صدقيني أنا ما قصرتش. والدكتور قال. الدكتور ده كلامه ما يدخلش ذنبيت البصرة. إزاي بس؟ هو كده، أنت عاملة زي الشجرة الناشفة، لا منها بتضلل ولا منها بتجيب خير. إيه بس الكلام ده؟ ياما ما يصحش كده، وهي مي بإيدها إيه بس؟ بإيدها كتير، أنا لا يمكن أقعد أتفرج ونسل عيلتنا بينقطع من الدنيا. بقى كده يا ماما؟ أنا حماتك، والحما من حقها تشوف ولاد ابنها حواليها. وحضرتك ناوي على إيه؟ هجوزه واحدة تملى دار عيال. يما اخرس أنت يا سعدية، أنت مش حاسة بالنار اللي جوايا، وأنا شايفة ابني بيدبل قدامي لأنه بقى مقلاسة البلد. يعني أنا غلطانة أني جيت أزورك يا ماما، كتر خيرك. عن إذنكم. اطمني يا حبيبة قلبي، احنا بخير، لكن احمد ابني مش بخير ابدا ابدا. انا مش بحاسبك، بس يعني مستغربة بتودي مرتبك فين. يا دوب بيكفيني مصاريف. ما هو انت يا حبيبي مش لازم كل ليلة تسهر برا البيت وتخلص مرتبك وتسحب مني انا كمان فلوس علشان تكمل الشهر. بتعيريني عشان بمدلك ايدي؟ لا يا حبيبي ابدا، انا وكل ما املك تحت امرك، بس يعني انا مستغربة على اللي بيحصل ده. ايه اللي جرى لك يا احمد حبيبي؟ انت ما كنتش كده. جرى ايه يعني؟ ما انا زي ما انا. لا، الدوي على الودان امر من السحر. اكيد كلام مامتك اثر فيك وخلاك تتقلب عليا بالشكل ده. بقولك ايه، بلاش خوتة. هتديني فلوس ولا روح استلف واسهر براحتي؟ لا يا حبيبي ما تستلفش، فلوسي تحت امرك، خد اللي يكفيك وربنا يهديك. يهديه ازاي سبحانه وتعالى وهو الشيطان وسيئه بالشكل ده؟ معلش يا بابا انا لازم اصبر. لغايه امتى يا بنتي؟ انت منعتيني اتدخل، لكن اسمحيلي بقى لغايه كده وكفايه. انا لازم اعرفه مقامه واوقفه عند حده، يا اما ينصلح حاله يا اما نفضها سيره. لا يا بابا، ايه بس انت بتقول ايه؟ انت عاوز تهد بيتي؟ بيت ايه ده اللي صاحبه طفشان بره على طول ومش داري بيكي ولا باللي جواكي ولا بدموعك اللي عماله تصح من عينيك طول الليل؟ يا بنتي انا بتقطع وانا شايفك في الحاله دي، ومش قادر أعمل لك حاجة لأنك بتمنعيني. بابا لو سمحت، لو سمحت دي مشكلتي أنا، وسيبني أعالجها بنفسي. حاضر حاضر يا مي اللي تشوفيه، ولما يغلب حمارك قوليلي وأنا أعرف الفلاحتة مقامه. مقامك محفوظ يا شيخ عبد التواب، والله وما ليك علي حلفان. الشديد القوي هو اللي منعني عن زيارتك، انت عارف بقى المسؤولية والمدرسة والمدرسين. الله يكون في العون يا حضرة الناظر. على العموم انا مش هاخد من وقتك كتير، بقى الحكاية باختصار ان الاستاذ احمد مدرس الرسم، ايوه، جاني وطلب ايد بنت سناء، فقلت له افكر وجيت اسألك عنه. تسأل عن ايه يا شيخ عبد التواب؟ الله، انت مش عارف انه متجوز الاستاذة مي؟ ايوه، لكن هو بقى حكالي حكايه طويله عريضه عنها، وحسيت انه مظلوم معاه، ده راجل طالب الحلال ونفسه في الخلفه ومن حقه يتجوز. يا اسمع نصيحتي يا شيخ عبد التواب، بلاش تبلي بنتك بيه، ده ليلاتي سهر وهيصه وبيبتز مراته وياخد فلوسها. هي اشتكت لك منه؟ لا، لكن ده اللي بيقولوه زمايلهم. بعد ما وقفت معاه وتنزلت وارتبطت بيه، دلوقتي عايز يرميها ويخليها تقضي الباقي من عمرها في قهر ومرار. بلاش يا شيخ عبد التواب، بلاش تبقى انت وبنتك سناء سبب في تدمير انسانه من يوم ما جت المدرسه ما شفناش منها الا كل خير، حب للناس، اخلاص في العمل، واحترام لزميلاتها وزملائها. مش معقول، مش معقول يبقى ده جزاتها. بقى ده جزاتي علشان فكرت فيها سناء بنت عبد التواب؟ خليها مع النسا كده وقاعدة في دور أبوها. إيه ياما، من حقهم يرفضوا. وهو أخوك يترفض يا بنت يا سعدية؟ أيوة، هو مين يعني؟ بقولك إيه يا بنت، أنتي خدي ولادك وروحي دارك، كلامك مش لدد عليا. أنتي حرة ياما، تتمسي بالخير. يلا يا واد أنت وهي قدامي. يلا يلا. وبعدين يا هنية، هتختاري مين عروسة لابنك؟ أيوة أيوة أيوة، لقيتها، ما فيش غيرها من كسرة، وكل اخواتها البنات عندهم قرطة عيال، يعني عيلة ولادة. ايوة ايوة، ما فيش غيرها، البت امتسال. امتسال ايه بس يا امه؟ مالها يا حبيب امك، اهي دي بقى اللي رضيت بيك وانت متجوز واحدة تانية. خلاص يا امه خلاص، اللي تشوفيه. خلاص، بكرة نروح نقرأ الفاتحة ونلبس الشبكة كده على طول. أيوه، وياريت الفرح يتم بسرعة قبل ما مي تاخد بالها وتبوظ الليلة. أنا حاسة بتصرفاته الغريبة، بس خايفة أواجهه، وكمان أنا بقرأ في عيون زمايلنا في المدرسة حاجات كتير قوي، نظرات شفقة وحسرة، كأني صعبان عليهم. يا ترى يا أحمد بتخطط لإيه من ورايا؟ وزمايلي عارفين ومشفقين عليا منك، وما حدش عايز يقول لي حاجة. يا رب يا رب، أنا إنسانة عايزة أعيش في هدوء وسلام وراضية بقضاءك سبحانك. يا رب احفظ بيتي واحميه، واهدي جوزي، وابعد عنه الشيطان يا رب. دي اكيد وزة شيطان يا احمد. وزة شيطان ايه بس ياما، ده قانون جديد بيطبقوه من فترة. اللي يعيش يا ما يشوف، بقى الواحد والواحدة قبل ما يتجوزوا لازم يعملوا تحاليل قبل كتب الكتاب، عشان لو في امراض وراثية ممكن تأثر على حياتهم او حياة ولادهم لازم يعالجوها والجوازة تستمر، يا إما من الأول كل واحد يشوف له طريق. عجايب والله. أنا من بكرة هاخد امتثال ونروح نعمل التحاليل المطلوبة. المطلوب منك دلوقتي إنك تتقبل قضاء الله بنفس رضي أحمد، لأن اعتراضك مش هيغير من الأمر شيء. أنا مش مصدق، أنا ما اقدرش اخلف. نصيبك ولازم ترضى بيه. وامتسال اول ما عرفت رجعت لي الشبكه وقالت كل واحد مننا في طريق. اسمح لي بدافع الصداقه اللي بينا أصرحك بأنك افتريت على الأستاذة مي. كنت بتخطط علشان تغدر بيها واستعملت مكرك وادي النتيجة. مكرك ما أذاش حد غيرك. أنا فعلا استعملت مكري وافتريت على الإنسان اللي وقفت جنبي، جرحتها وأذيتها واستنزفت فلوسها عشان وهم الخلفة. بقت الواقع الجميل بحلم مستحيل. ضحيت بوفاء مي عشان جحود امتثال، وطوعت أمي وعصيت زوجتي. يا ما جرحتها، يا ما جرحتها بكلام وأفعال، وهي صبرة وبتدعيلي بالهداية. لازم تفوق ترجع لربك وتطلب السماح من زوجتك. أيوه أيوه يا أستاذ عصبة، وحخيرها. الأستاذة مي أصيلة ومحترمة ومؤمنة، ولا يمكن تتخلى عنك في محنتك. يا ريت يا أستاذ عثمان، يا ريت يا ريت تنسى كل اللي فات يا أحمد. إزاي؟ إزاي بس يا مي؟ أنا سامحتك. الله، أنا سامحتك علشان حبيتك، وحفضل معاك علشان أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره. أنا وإنت يا حبيبي هناخد بالأسباب، هنروح لدكاترة وندور على العلاج، وإن شاء الله إن شاء الله حلمنا هيتحقق. وافرض يا سيدي إنه متحققش، كفاية إننا نكون مع بعض. مع بعض لآخر العمر يا مي، مع بعض لنهاية رحلة الحياة يا أحمد. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة. حنان محمد السيد الصفطاوي، كفر حجازي، مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عايدة كامل، مصطفى طلبة، محمد الشرشابي، فكري صادق، عايدة فهمي، شادية حسني، محب كاسر. وقام بدور الأب الفنان القدير محمود عزم. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف ساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يعده ويخرجه لكم إسماعيل عبد الفتاح.